بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس من مجالس مدارسة كتاب شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله تعالى، على فضيلة الشيخ شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وبارك فيه وفي أهله وماله وولده وعمله وعمره. اللهم آمين. باب اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أورد فيه الإمام الطحاوي رحمه الله بعض الإشكالات حول قول الله تبارك وتعالى، أو حول تأويل أو التأويل الوارد في قول ربنا سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله بعض الإشكالات الواردة حول هذه الآية، ومختصر هذا الإشكال: هل هذه الآية منسوخة بما بعدها من الآيات، أم أنها محكمة وأمر النفس فيه تفصيل، أم أنها محمولة على كتم الشهادة؟ فكل هذا سنتعرف معه عليه سويا مع فضيلة الشيخ حفظه الله. أسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يعني الإشكال خلاص طرح الموضوع. الإشكال الشيخنا: هل الآية منسوخة، أم أنها محكمة وأعمال النفس فيها تفصيل، أم أنها محمولة على كتمان الشهادة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فعن قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من ناحية النفس أظن أن الأمر تقدم فيها باتساع في أبواب الناسخ والمنسوخ، لكن أما وقد ذكرت فأقول مستعينا بالله عز وجل إن سياق الحديث الذي ورد في هذا الصدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبين شيئا من أمر هذه الآية. وحاصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، جاء أصحابه إليه رضي الله عنهم، وكما هو معلوم من عادة الصحابة أنهم يطبقون الآيات فور نزولها ويبادرون بالسمع والطاعة، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، لقد أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالزكاة فزكينا، وبالصدقة فتصدقنا، وبالجهاد فجاهدنا، لكن يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها، ما نستطيع أن حصل كلامهم أن نطبقها. قال: وما هي؟ قالوا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعنون أن أنفسهم تحدثهم بأشياء لا يستطيعون دفعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا، انطلقت ألسنتهم بالكلمة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا ذلك نزلت الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، أي ما عملت من خير، وعليها ما اكتسبت من إثم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ذلك المؤمنون، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت قد فعلت. فهذا يوضح لنا شيئا من المعني بهذه الآية، أو على الأقل قد يفند قول من قال إنها نزلت في كتمان الشهادة فحسب، أن هذا الحدث أو الحديث ليس له تعلق كبير ومساس مباشر بالشهادة. الذين قالوا إنها نزلت في كتمان الشهادة لم يصح سبب نزولها في كتمان الشهادة، إلا أنها في السياق سياق الكتاب العزيز جاءت بعد آية ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذا لا يكفي كي نحصر الآية كلها في الشهادة، ولكن لا بد من تفصيل في أعمال القلوب أو أعمال النفوس كما تفضل الشيخ يوسف بناء على قوله تعالى أن تبدوا ما في أنفسكم أعمال النفوس، فلزاما أن يفصل في أعمال النفوس بين الخواطر التي تمر بالقلب، تفكير جالس يفكر في شيء لكن ما استجمعته وما عقدت العزم على فعله، وبين الأمور التي عقد الشخص قلبه على فعلها وعزم على أن يفعلها لكن حيل بينه وبين فعلها بحائل خارج عن إرادته، في خواطر تمر بالنفس، تجالس تفكر أحيانا تفكر في ذات الله، هان تفكر في أنك تعصي الله مع بنت من البنات، أو تعصي الله في شأن شخص تكيد له، خواطر تمر. هذه الخواطر التي لا يعقد الشخص العزم على فعلها تختلف عن الأشياء التي عقد القلب العزم على فعلها، ودل على ذلك من كتاب الله أولا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، التعقيد تؤخذ عليه، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أصبح كسبا للقلب. في الباب الآخر عدم المؤاخذة بالخواطر قول الرسول عليه السلام الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. في هذا الباب أيضا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من إن يتكلم به؟ قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان أو ذاك صريح الإيمان؟ في بعض الروايات التي فيها علة طفيفة الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأفادت هذه النصوص أن هناك أعمال النفوس لا يؤخذ عليها العبد، والخواطر سريعة لكن في أعمال يؤخذ عليها العبد، على سبيل المثال مثلا الحسد، شخص يتمنى من سويداء قلبه أن يموت الآخر، أو تأتيه جائحة حريق يشب في بيت يدمره، أو يخرس لسانه فلا يتكلم، أو يقبض عليه، يتمنى ذلك لشخصه، هذا حاسد والعياذ بالله، والحسد كبيرة. قال الرسول لا تحسدوا، قال الرسول عليه السلام أو قال الله تعالى عفوا شر حاسد إذا حسد، فالحسد كله من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، ومع ذلك يؤخذ عليه الشخص. وربي قال إن الذين يحبون، والحب محله القلب، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا مجرد حب قلبي، لكن من قلبه يتمنى أن يصدح المسلمون، يتمنى أن يرتكع الستر هذا الشخص، شخص فاضل أمامك تتمنى له أن يفتضح، فهذه كبيرة، حبك لذلك كبيرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كذلك باب الخير، متى الساعة يا رسول الله؟ قال إن الساعة لأتيها فما أعددت لها، قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا كبيرة صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، والحب هذا أين محله؟ القلب. وجدت محبتي للمتحابين فيه وللمتبادلين فيه. رجلان استمع تحب في الله استمع عليه تفرق عليه، فالمحبة لأهل الإيمان ولله ورسوله من قبل تريدك عالي الجنان، فلا بد من التفصيل في أعمال النفوس. أعمال خواطر لا يؤخذ عليها الشخص، أمور عقد العزم عليها ولم يستطع فعلها يحاسب على عقد العزم عليها، يحاسب على عقد العزم عليها، والله أعلم. جزاكم الله خير. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إشكالا آخر حول قول الله عز وجل سؤال أهل الإيمان ربهم قولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال في الأصل أن الخطأ والنسيان غير مأخوذ بهما، فكيف يسأل أهل الإيمان ربهم سبحانه وتعالى عن شيء هو في الأصل معفو عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يلزم هذا، يعني إذا قررنا كلام الإمام الطحاوي يلزمنا أن نثبت نصا يفيد أن هذا كان مرتبا بالترتيب الذي ذكره الطحاوي. يعني هل عندنا نص قبل نزول الآية يفيد أننا مؤاخذون بالخطأ والنسيان حتى نقول غير مؤاخذين بالخطأ والنسيان؟ ما عندنا تأريخ يثبت أيهما أول ثم شيء آخر. لا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي بس ترتيب. نعم. ترتيب مثلا ما تستطيع تثبت ترتيب، لكن عندنا مثلا أن الخطأ أحيانا نؤخذ عليه لكن ليس من الله، إنما في حقوق العباد. أنت قتلت نفسا خطأ، هذا القتل الخطأ في شيء منه يتعلق عفوا بحدود الله، وشيء منه يتعلق بحقوق البشر، معفون عنك ما يتعلق بالإثم الشرعي. ما عليك إثم شرعي، أنت ماشي في طريقك، قدر الله عليك أن قتلت شخصا خطأ، وليست لك أي صورة من صور التعمد، فلن تأثم عند الله أمام هذا. لكن عليك دية شرعية لمن؟ لأهل القتيل. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرقت المؤمنة، ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدقوا. فالإشكال الذي يريده الإمام الطحاوي كيف لما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل كان الله يؤاخذهم وبعد ذلك كان الله يؤاخذهم بعد نزول الآية لم يؤاخذهم؟ ما هناك ما يمنع من أن يطلب المؤمنون مزيدا من العفو أو التأكيد على العفو؟ يطلبون التأكيد على العفو، أنت عفوت عني يا فلان، عفوت بالله عليك أنت عفوت عني، وأتي مرة ثالثة هل أنت عفوت عني، مع أنه صدر العفو فطلبوا مزيدا من الطمأنينة لكونهم عفي عنهم، مع أن نفسهم مطمئنة إلى عفو أسبق من الله سبحانه وتعالى. لكن لا مانع أن يكرر المؤمن طلب العفو من الله. وإذا كان أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى من سورة الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، في عدة وجوه بس أتناول منها وجها واحدا، وهو قول من قال إن الشخص منا قد يذنب الذنب، يذنب ذنبا وهذا الذنب يستدعي كفارة مثلا إطعام 10 مساكين كفارة يمين مثلا، أو يستدعي كفارة أخرى مثلا باب آخر صلاة ركعتين حيث تضع في الميزان تطيح بالسيئة. ولكن من استعظام الفاعل للذنب ومن حسن مراقبته لربه ومن إجلاله لربه يعاود نفسه، كيف أنا أعصي ربي؟ ربي كريم وأكرمني غاية الإكرام، وكيف أتدنى أنا إلى هذا المستوى لو كان أمامي رجل من كبار قومي أو من وجهاء قومي ما عملت هذا الذنب، فكيف لم أقدر الله حق قدره وفعل الكفارة، لكن يتبعها بشيء بثالث وبرابع وبخامس وبسادس، صلاة ركعتين بعد ركعتين، ويبكي وينكسر لربه، مع أنه في الأصل نظام الموازنات في الحسنات والسيئات الظاهري أنه فعل ما يزول به الذنب، لكن من إجلاله لله يطلب مزيدا. ولهذا أورده قصة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في هذا الصدد. كان بينها وبين عبد الله بن الزبير شيء، هي خالته عن عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة بن أسماء، فبلغه أن أم المؤمنين عائشة تنفق بسخاء كثير، فقال لئن لم تنتهي أم المؤمنين عن هذا لأحجرن عليه. فبلغتها المقولة، ابن الزبير يحجر علي، المحجور عليه السفيه، أنا يحجر علي ابن الزبير، والله لا أكلمه، ما أحييت طيلة حياتي ما أكلمه. فامتنعت عن تكليمه، صداق به المقام زرعا، خالته، هي خالته، يأتي يستأذن تطرده، تعب من الخصومة الشديدة من خالته. فاستشار أهل الرأي من أقربائه وأقربائها فمحارمها، فقال ما دلوني أعمل إيه، استعبت من الطرد الشديد. المهم احتالوا بحيلة، قال تعالى معنا، أنت محرم لها ما هو نحن محارم لها، سنطلق عليها الباب. ذهب وطرق الباب، من فلان وفلان، ما ذكروا اسم، نحن كلنا من محارمك، منا فلان وفلان، ما ذكروا ابن الزبير، ندخل، قال ادخلي، عفوا، قال ادخلوا، فدخلوا معهم. ابن الزبير أخذ التصريح معهم، أول ما رآها كب على رأسها يقبلها ويبكي، يقبل رأسها ويبكي، ويتطرد فيه، قم ابتعد، ولا يبتعد، هو يبكي وسائر محارمها يقولون يا أم المؤمنين ابن أختك يا أم المؤمنين، طيب خاطرا تجاوزي يا أم المؤمنين. فما زالوا بها حتى عفت. طيب كانت نذرت وتقول نذري نذري، كيف أصنع في نذري؟ فكفارة النذر كفارة يمين، تحرير رقبة، لكنها اعتقد بسبب هذا العمل 40 رقبة، 40 رقبة، كلما ذكرت النذر تبكي تقول نذري نذري. فهذا الشخص قد يعرف أن الله لا يأخذه بالنسيان، بس العمل كان كبير، ويعني يقلق، فيطلب من الله مزيدا من هذا المقصد. ولهذا نظائر كثيرة جدا ووجوه من وجوه التفسير متعددة، يعني شيء بشيء يذكر. لما دعا زكريا عليه السلام ربه، ربي لا تذرني فردا، ونادى ربه على الكبر، ولما بشر وسأل الله الولد، ولكن بعد أن بشر بالولد قال رب أن يكون لي غلام، أنت سألت الغلام ورجع لك الغلام، قل رب أن يكون لي غلام، في عدة وجوه للإجابة، لكن منها جواب أنه أحب أن يستلذ بسماع المبشرات. صحيح يجي لي غلام، معقولة يجي لي غلام، ليس مكذبا، يعني أنت مثلا يا فلان فلاني، مش لازم أسمي عشان ما يزعلش مني، والله دخلت امتحان وأنت خايف جدا من الرسوب، وخارج تقول يا رب تستر علي وانجح، عمري ما رسبت، يا رب ما رسبت، يا رب، وجالس خايف وجل من الرسوب. فيوم النتيجة جاءك واحد بيت يطرق، قم ما شأنك، أنت طلعت الأول. أنا طلعت الأول، كيف ذلك طلعت الأول إزاي؟ أنا ما فأنت تعرفه سابقا، ليس بكذاب ولا، قال أنت طلعت الأول، بالله عليك كما قلت أنت طلعت الأول، تعال يا أمه تعال شوف اسمعي ماذا قلت، أنت طلعت الأول. فللتأكيد على ماذا تلززا بسماع الأخبار السارة والله أعلم. إذا كان عندك قول ذكره الطحاوي يستفيد من علمائنا وأئمتنا فهات، إذا كان عندك شيء في هذا الصدد. لا لم أقف على شيء للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، إنما أورد الإشكال وقال أن هذا الخطأ نوع خطأ آخر غير الخطأ الذي عفى الله عز وجل عنه، وكذا النسيان نوع نسيان آخر، وأورد قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، فقال هذا من باب المأخوذ به. لكن لا يمكن أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إن تركنا. نعم، لا يمكن في هذا المقام أو أفضل ممكن تفعل فيه، بس على لهم لا وارد وارد. المعصية العمدة أي ما نسيان بمعنى الترك. كذلك أتتك آية فنسيتها، نسيان الترك. لكن هل يمكن يقول نسيان هنا بمعنى تركنا العمل بكتابك؟ صعبة. وقال صعبة خطأ العمل يعني في حق الله ونسيان الترك. صعبة نعملها والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. طب نصف للشيخ يوسف الله يستر أرضك في الدنيا والآخرة وعلينا وعليك وعلى السامعين. اللهم أحد له سؤال في هذا الباب، باب أعمال القلوب بصفة عامة، تفضل. انتبه لشيء، أن السؤال ينم عن السائل، فهم كلامي؟ ليس خاص بك، يعني أحيانا السؤال ينم عن السائل، فبما تكون علما عن عن الذي أمامك؟ دعوه يتكلم، شوف أسئلته، أسئلة يعني هبلة مجنونة، أسئلة متنطعة، أسئلة عاقلة، أسئلة مفيدة عموما يعني، فلا أقصدك أبدا، بس المهم يعني انتبه أن السؤال ينم عن السائل. وما أدري قصة أبي حنيفة يا شيخ يوسف، لما كان أمامه رجل كبارة يعني ذو هيئة وشارة، وأبو حنيفة جالس ربى قدميه وجل يعني حياء وتأدبا من هذا الشخص، الرجل يعني هيئة وشارة، وبعدها سأل هذا الشخص سؤالا تافها جدا، فقال أبو حنيفة آن للنعمان أن يمد رجليه ويستريح. لم أدري صحة لكنهم يذكرونها. ها؟ متى يفطر الصائم؟ كيف سؤال؟ أنت قلت هذه الحدوتة من أين؟ محمد بن عبد المنعم يقول كان السؤال الذي يجي لأبي حنيفة متى يفطر الصائم؟ قال إن غرب الشمس، قال وإذا لم تغرب؟ لا أدري، أنت تتحملها. نعم أخي ياسر. نعم، ما تفطر الصوم أيضا؟ في خواطر القلوب، هل ذلك تخصيص كما زال بعض العلماء من يريد في الحادم بالدون في المسجد؟ داخلها فيه، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني لذلك يقول الذي يعزم على السيئة في مكة يعزم عقابه أشد من غيره. أي في التفصيل هذا، يعني هذا الباب التفصيل، حديث رسول الله من إذا هم الشخص بسيئة، الحسنة معروفة، لكن إذا هم الشخص بالسيئة يقول الله لملائكته، وردت عدة ألفاظ، فإن عملها فاكتبوها له، اكتبوها عليه سيئة، إن لم يعملها، الإشكال في كده عدة روايات، في رواية إن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، لكن قيد بقول فإنما تركها من جرائي أو تركها من أجلي، ورواية أخرى فلا تكتبوها شيئا. سنسلم بصحة الروايات، يعني والدراسة العلمية الدقيقة تقتضي أننا نقارن بين الروايات، والمخرج واحد وواحد تصرف في اللفظ، أم أن المخارج متعددة وتصحح، فمناقش على أساس أنها صححت، فالذي تركها تكاسلا سهوا عنها ما أصبح يفكر فيها أو شاغل شغلة، هذا لا تكتب شيئا، لكن تركها خوفا من الله بنت العم لما قالت لابن عمها اتق الله ولا تفض الختم إلا بحق، وترك لها الفلوس وترك الفحشة. ويوسف الصديق عليه السلام فتركوا المعصية لله فأبدلوا حسنات، والله أعلم. نعم. بعض الناس مثلا يشاهد مقطعا في استهجار الدين أو معصية فيضحك ويقول غصب عني ضحكت أنا، هل يؤاخذ على ذلك؟ يشاهد مقطعا في سخرية من الدين فيضحك عفويا، إذا كان يضحك سخرية واستهزاء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لكن صدر عفويا واستغفر الله، نرجو الله العفو. بارك الله فيكم. لا، إذا كان يقدم على المقطع ويعلم أن فيه استهزاء طبعا يأسف. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. وأذكركم جميعا وأذكر نفسي بصيام غد الخميس، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبك تشخيص في كتبك التي صدرت لك؟ التي صدر فقط شيخنا هو كتاب الحضانة، حضانة الطفل، وهناك بعض الكتب لم تطبع بعد. حضانة طبع. نعم. جزاك الله خير. نعم. شدي إخوانك ببعض النسخ إن شاء الله. ربنا يسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. السلام عليكم.